العريس عز الدين ودع ناس بيحذروا لك امين سعاد البهية العريس عز الدين ودع ناس بيحذروا لك امين سعاد البهية سعاد البهية العريس عز الدين ودع ناس بيحذروا لك امين سعاد البهية العريس عز الدين ودع ناس بيحذروا لك امين سعاد البهية سعاد البهية خد التهناي مني والقلب والروح حبي وفرحة وتمني يا حبيب الروح خد التهناي مني والقلب والروح صدي وفرحة وتمني يا حبيب الروح يا ابو القاضي بهي العريس عز الدين ودع ناس بيه احذروا لك امين سعاد البهي العريس عز الدين ودع ناس بيه احذروا لك امين سعاد جينا لك عالوعد ندعي نشوفك بالجنة وندعي لك بعد جينا نبارك ونهني جينا لك عالوعد ندعي نشوفك بالجنة وندعي لك بعد بهالليلة البهية العريس عز الدين ودع ناس بيه احذروا لك امين سعاد البهية العريس عز الدين ودع شباب زقفوا قوموا ألف مبارك قولوا له لعريسنا الغالي